إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما يا أسير دنيا، يا حمد هوى، يا موطن الخطايا ويا مستودع الرزايا، أذكر ما قدمت يداك وكن خائفا من سيدك ومولاك أن يطلع على باطن زللك وجفاك فيصدك عن بابه ويبعدك عن جنابه ويمنعك من مرافقة أحبابه، فتقع في حضرة الخذلان وتتقيد بشرك الخسران، وكلما رمت التخلص من غيك وعناك صاح بك لسان الحال وناداك. إليك عنا فما تحظى بنجوانا، يا غادرا قد لها عنا وقد خانا، عرضت عنا ولم تعمل بطاعتنا، وجئت تبغي الرضا والوصل قد مان، بأي وجه نراك اليوم تقصدنا، وطالما كنت في الأيام تنسانا، يا ناقض العهد ما في وصالنا طمع إلا لمجتهد بالجد قدانا، يا من باع الباقي بالفاني، أما ظهر لك الخسران؟ ما أطيب أيام الوصال وما أمر أيام الهجران، ما طاب عيش القوم حتى هجروا الأوطان وسهروا الليالي بتلاوة القرآن، فيبيتون لربهم سجدا وقياما. عن عبد العزيز بن سالم العابد قال: حدثني مطهر وقد كان بكى شوقا إلى الله تعالى 60 عاما، قال: رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الإذفر، وحافته شجر اللؤلؤ وطينه العنبر وفيه من قضبان الذهب، وإذا بجوار مترنمات يقولن بصوت حسن: سبحانه وتعالى سبحانه، سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه، نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الراضيات فلا نغضب أبدا، نحن الراضيات فلا نغضب أبدا، نحن الناعمات فلا نتغير أبدا. قال: فقلت لهن: من أنتن؟ فقلنا: خلق من خلق الله تعالى. قلت: فما تصنعن هاهنا؟ فقلنا بصوت واحد حسن مليح: ذرانا إله الناس رب محمد، لقوم على الأطراف بالليل قوموا، مناجون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوم. فقلت: بخي بخي، من هؤلاء الذين أقر الله أعينهم؟ قلنا: أما تعرفهم؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. فقلنا: هم المجتهدون بالليل أصحاب السحر بالقرآن. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد وتاب إلى الله وحسنت توبته وتقبل الله منه كل حسنة عملها وغفر له كل ذنب اقترفه ويرفع له بكل ذنب درجة في الجنة ويعطيه الله بكل حسنة قصرا في الجنة ويزوجه الله حورا من الحور العين. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: أي يا داود، بشر المذنبين وأنذر الصديقين. فتعجب داود عليه السلام فقال: يا رب، فكيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال الله تعالى: يا داود، بشر المذنبين ألا يتعاظمني ذنب أغفر، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فإني لا أضع حسابي على أحد إلا هلك. يا داود، إن كنت تزعم أنك تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك، فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب واحد. يا داود، من أحبني يتهجد بين يدي إذا نام البطالون، ويذكرني في خلوته إذا لها عن ذكري الغافلون، ويشكر نعمتي عليه إذا غفر عني الساهون. وأنشدوا: طوبى لمن سهرت بالليل عيناه، وبات في قلق من حب مولاه، وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا إليه وعين الله ترعاه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يفنى، كن كيف شئت كما تدين تدان. يا هذا، أتدري ما صنعت؟ بعت القرب بالبعد، والعقل بالهوى، والدين بالدنيا، ومفرثي نفسك وابكى ما دمت وابكى على مال. فإذا اتقى الله الفتى فيما يريد فقد كمل. يا عبد السوء، نزه مشيبك عن شيء يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. يا عبد السوء، كم تعصي ونستر، كم تكسر باب نهي ونجبر، كم نستقطر من عينيك دموع الخشية ولا يقطر، كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وتهجر، كم لي عليك من النعم، كم لي عليك من النعم، وأنت بعد لا تشكر، خدعتك الدنيا وأعمال الهوى، وأنت لا تسمع ولا تبصر، سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر، وتطلب الإقامة في الدنيا وهي قنطرة لمن يعبر. منعوك من شربة المودة والصفا لما رأوك على الخيانة والجفا، إن أنت أرسلت العنان إليهم جادوا عليك تكرما وتعطفا، حاشاهم أن يظلموك، وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا. ويروى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت، وكان منزله بإزاء منزلي، وكان حسن الجوار، حسن السيرة، حسن الأخلاق، فراجوت أن الله يوفقه عند الموت ويميته على الإسلام، فقلت له: ما تجد؟ وكيف حالك؟ فقال لي: قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وقبر موحش ولا أنس لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا بدن لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، ورب عادل ولا حجة لي. قال الحسن: فرجوت الله أن يوفقه، فأقبلت عليه وقلت له: لما لا تسلم حتى تسلم؟ قال: يا شيخ، إن المفتاح بيد الفتاح، والقفل ها هنا، وأشار إلى صدره وغشي عليه. قال الحسن: فقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن كان سبق لهذا المجوسي عندك حسنة فعجل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. فأفاق من غشيته وفتح عينيه، ثم أقبل وقال: يا شيخ، إن الفتاح أرسل المفتاح، أمدد يمناك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة الله. يا ثقتي يا أملي، أنت الرجاء أنت الولي، اختم بخير عملي وحقق التوبة لي قبل حلول أجلي، وكن لي يا ربي ولي. إخواني، ما هذه السنة وأنتم منتبهون؟ وما هذه الحيرة وأنتم تنظرون؟ وما هذه الغفلة وأنتم حاضرون؟ وما هذه السكرة وأنتم صاحون؟ وما هذا السكون وأنتم مطالبون؟ وما هذه الإقامة وأنتم راحلون؟ أما آن لأهل الرقة أن يستيقظوا؟ أما حان لأبناء الغفلة أن يتعظوا؟ واعلم أن الناس كلهم في هذه الدنيا على سفر، فاعمل لنفسك ما يخلصها يوم البعث من سقر. آن الرحيل فكن على حذر، ما قد ترى يغني عن الحذر. لا تغتر باليوم أو بغد، فلرب مغرور على خطر. يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهلي. صح الأولياء يقولون: عليك هذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا وجها يشكو إلى ذي الجلال بلواه. وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه، إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه. ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه. فأجيب: لبيك عبدي وأنت في كنفي، وكل ما قلت قد قبلناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، وحسبك الصوت قد سمعناه. إن هبت الريح من جوانبه خر صريعا لما تغشاه. ذاك عبدي يجول في حجبي، وذنبك اليوم قد غفرناه. عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا